يا دل ما يسعفني وش أسعفني يا وش هذا هذا حفاظي هذا ويا قلب وآغفني يا أخي هذا ما يجي ما يجيبني فهذا إذا كان يعمل هذا الشيء من أجل أن القلب هذا يفعل شيء من دون الله فلا شك أن هذا شرك يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا طلب الإنسان مساعدة من مخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق لأن في فرق بين كونك تطلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله وكونك تطلب من مخلوق شيئا يقدر عليه المخلوق يطلب كمال أو ما إلى ذلك خلوه لا لا لكن إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. إذا أكل المسلم بصلا مطبوخا ثم ذهب إلى الصلاة في المسجد أجاء